زلزال في الصين وبركان في أيسلندا، شو عم بيصير ب 2023 في نهاية هدرة؟ أزمة مناخية كبيرة تضرب العالم، يعني زلازل متكررة، فيضانات، حرائق، فشو عم بيصير؟ فعلا 2023 ما راح تعدي بسهولة. سوف نتابع متابعينا معكم هذه الأخبار والمستجدات من في خلال الموجز الإخباري من مركز الأخبار. أنا أحمد العموري وأنا دورا الوافي. درة 118 شخص لقوا حتفهم الآن اليوم، يعني صباح اليوم تم الإعلان عن زلزال كبير ومدمر تقريبا بلغت قوته 6.2 درجة، ضرب مقاطعة جانسو في شمال غرب الصين. الزلزال هذا أدى إلى انهيار الأبنية طبعا حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، ويعني فرق الإنقاذ قاعدة تقوم بإزالة الركام وصد درجات حرارة صقيعية. مسؤولون عموري في الأول قال إنه 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 شخص بجروح في مقاطعة جانس، وبعدين ارتفع العدد إلى 118. ما هو العدد دائما يرتفع من خلال الهزات الارتدادية اللي ممكن تحصل، تسبب طبعا انهيار هذه المباني، انهيار الأسقف، الجدران، فيزيد عدد المصابين، وبالتالي ممكن هذه الإصابات تكون قوية، و يعني خاصة الزلازل يعني تكون فيها الإصابات إما كسور وإما جروح في الرأس وغيرها من الجسد، فتزيد معها الأعداد. يعني إحنا كنا نتكلم عن 105 بعدين زاد العدد 118، وأكيد العدد الضحايا راح يزيد أكثر. طيب، من خلال هاي الكوارث الطبيعية كمان عدنا بركان في أيسلندا. صحيح، بركان في أيسلندا ثار اليوم الصباح في جنوب غرب البلاد. البركان هذا قذف حمام كبيرة ونفث دخان في منطقة واسعة بعد نشاط زلزالي عنيف على مدى أسابيع، مما يهدد بلدة مجاورة كذلك بهذا البركان. لاحظنا هنا عموري أنه الزلزال أو البركان هذا ثار بعد نشاط زلزالي عنيف. طبعا لازم تتحرك هذه القطعة، يسموها القطعة الأرضية، أنا مش خبير يعني بالزلازل، ولكن لما تحصل مثلا أي تحرك زلزالي أو هزة قريبة من هذا البركان فيثور، وغير ثوران هذا البركان أثار الرعب أيضا، يعني أنه المدنيين القريبين هناك، عدد من المطارات وقفت. أيسلندا بدأت بنقل قرابة 4000 شخص كانوا قريبين من هاي المنطقة. طبعا يعني سلامة المدنيين مهمة جدا في أوروبا وأيسلندا بشكل عام، فبدأت بإجلاء بعض هذه المدن، وفعلا شفنا فيديوهات وصور مخيفة للبركان. صحيح، حمام بركانية يعني ودخان تشبه صاعد، تشبه الأفلام يعني، شو أفلام حقيقة يعني، يعني كنا نخافوا من الأفلام نشوف فيها حمام بركانية وفيضان بركان وكيف بعدين ينزل المدن، ففعلا هذا اللي صار وجسد في الحقيقة، يعني مشهد مرعب جدا. كذلك نحب ننوه لمكتب الأرصاد الجوية قال إنه ثوران البركان بدا على بعد بضعة كيلومترات فقط من البلدة، وبعد امتد من خلال الشقوق في الأرض نحو القرية الواقعة على بعد 40 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الأيسلندية. يعني البركان هذا ثار ومشي تقريبا 40 كيلومتر في اتجاه قرية. أكيد راح يتم الإجلاء من هاي المناطق بشكل كامل. طيب هاي شو علاقتها بالتغير المناخي درة؟ أنا أيضاً غير متخصصة في أزمة المناخ وتغير المناخي، لكن شوف عموري سنة 2023 تقريباً عدد الزلازل مهول اللي صار، نذكر زلزال تركيا، سوريا، عدد ضحايا يعني كبير جداً كان، وكانت فاجعة كبيرة. يعني جند العالم الكل أصلاً لإغاثة الناس. الهزات الارتدادية تمت أكثر من شهر، يعني إذا تتذكري 50,000 قتيل راحوا في سوريا وتركيا. بالضبط، وبعض مثلاً بعض الزلازل يعني متعودين بها خاصة في بلدان آسيا، هزات مثلاً ارتدادية أو زلزال خفيف، لكن مثلا في سوريا تقريبا اول مره يصير هذا، يعني صحيح يعني ما ليست على خط الزلازل كما يعرف وكما يقال، ولكن كمان تابعنا زلزال المغرب بالحوز واعصار درنا اللي تسبب فاجعه كبيره، يعني فهذه اعتقد انه كلها لها علاقه بالتغير المناخي اللي تسبب فيه الانسان. بالضبط، يعني هو نتيجة هذا لسوء الإدارة وسوء التصرف الإنسان، وفي الأخير سوء التصرف يرجع بنتائج كارثية. نأمل أنه هذا كوب 28 اللي انتهى من أيام في دبي ووصلوا البعض القرارات منها التخلي عن الوقود الأحفوري وأيضا صندوق لدعم الدول المتضررة والتخفيف من هذه الكوارث وحماية الكوكب. نأمل أنه فعلا تترجم إن شاء الله، وإن شاء الله المواطن العادي كذلك يشارك بالأشياء البديهية والتصرفات، يعني أبسط التصرفات لحماية البيئة. طيب، من الزلازل والبراكين نذهب إلى البحر الأحمر. وما أدراك بأزمة البحر الأحمر. يعني في الفترة الأخيرة بعد بداية حرب غزة لاحظنا هجمات كبيرة من جماعة الحوثي في البحر الأحمر لتستهدف السفن، خاصة السفن يعني التجارية، وتغيرت حركة السفن في البحر الأحمر. امبارح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن إنشاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، كما قلنا عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات كذلك بدون طيار اللي شنوها الحوثيون المؤلون لإيران خلال الأيام الماضية. هو هاي العمليات كلها تتم في البحر الأحمر، ليش؟ لأنه هذا المضيق مضيق باب المندب اللي وصل على المملكة العربية السعودية، يوصل على العقبة في الأردن، يوصل على إسرائيل، أيضا إلى قناة السويس اللي هي معبر وشريان مهم جدا بين القارات. فالحوثيين كانوا في البداية يقولون أنه استعراض قوة، أنه مثلا نطالب إسرائيل بتخفيف الضغط على غزة، إيقاف الحرب وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن الموضوع تطور وأصبح موضوع قرصنة، وخاصة هذه موالية لإيران ومدعومة من قبل إيران. فإيران تريد أن تجذب الرأي العالمي كله إلها، أنه هي تكون مؤثرة في هذه منطقة من خلال هذه الأحداث الإرهابية والقرصنة بشكل عام. بعدين كانوا يطلبوا مثلا من السفن أنه تغير اتجاهها وتروح للموانئ اليمنية حتى يتم تفتيشها وربما سرقتها، وإذا رفضت يتم قصفها. فلابد فعلا من تشكيل قوة لحماية الملاحة الدولية وعدم تأثرها بهذه الأعمال البربرية. يعني هنا أحمد، إيران عم تستعمل الحوثيين كوسيلة، يعني مش ما كانتش هي في الواجهة، تستعمل الحوثيين لإبراز قوتها ولتنفيذ تهديدات وما تكونش هي في وجه الصورة. أكيد نحن راح نتابع هذا الموضوع على أخبار الآن دوت نت ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى نعرف شو مهام هذه العملية اللي أنشأوها أو اللي سموها، أطلقوا عليها متعددة الجنسيات لحماية التجارة. هل هي راح تكون موجهة ضد الحوثيين؟ هل راح يكون عمليات عسكرية ضدهم في اليمن أم فقط في البحر الأحمر؟ نروح كمان لموضوع مهم وخطير جدا اللي هو موضوع تهريب المخدرات، الكبتاغون. نعم، الكبتاغون اللي يتهرب من سوريا في اتجاه الأردن، واللي صايرة مثلا امبارح صارت اشتباكات لساعات طويلة جدا ما بين الحرس الحدودي الأردني وكذلك لتجار المخدرات في سوريا. الأردن أطلق عدة غارات بعد هذه الاشتباكات، هي غارة جوية داخل سوريا وكان ذلك على طول حدودها مع الجار الشمالي ضد مخابئ المخدرات المدعومة من إيران. يعني إيران اسمها وصلة في المنطقة طبعا. وبعدين هاي تجارة المخدرات محسوبة على النظام السوري وعلى حزب الله، يعني حتى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم ذكر بأنه هذه الغارة استهدفت أحد تجار المخدرات الكبار والمدعوم من قبل أو المقرب من حزب الله. وبعدين احنا كان في عندنا تحقيق عن هذا الموضوع، أنه كان في مصانع داخل سوريا وداخل جنوب لبنان وفي شمالها على الحدود مع سوريا، كان في العديد من مصانع الكبتاغون، وكان في هناك عدة طرق لتهريب هذه المخدرات من خلال الأردن وإيصالها أيضا المملكة العربية السعودية. صحيح. وتم كشفها، ولكن الآن الموضوع تطور وصاروا تجار المخدرات يستخدموا السلاح. في البداية كانوا يستخدموا عدة طرق منها التهريب العادي المعروف، بعدين استخدموا حتى طائرات الدرونز، واليوم اشتباكات مسلحة. نعم، أيضا الأردن قالت أنه يوم أمس ما كانش محاولة تهريب فقط المخدرات بل كانت أيضا كميات مهولة من السلاح. هذا الكل أحمد يجي بعد وعود النظام السوري يعني الحد أو السيطرة على تجار المخدرات والحدودها مع الدول المجاورة من أجل عدم إيصال أو تهريب هذه المخدرات إلى دول مجاورة. لكن الآن ليست فقط المخدرات أو الكبتاجون بل معها سلاح. التجارة المخدرات والسلاح طبعا تعتبر سلعة مهمة جدا لهذه الدول المنهارة اقتصاديا والتي تشهد اشتباكات أو تشهد حروب، نأمل أن تنتهي هذه الأزمة لأنها بالتأكيد تؤثر على الكثير من الدول يعني الناس بشكل عام وتدمر حياتهم. متابعينا، تقريبا استعرضنا أهم وأبرز هذه الأخبار، نلتقيكم غدا إن شاء الله في الموجز الإخباري من مركز الأخبار. شكرا درة. شكرا لك أحمد.